تتقي مثل الدماء القائم على دعاء راسه كبره لا يذهب مع ادراج الرياح. فالباري عز وجل يقول لنا من خلال صور يضعها امام انظارنا: انظروا الى مصير الكبرياء هؤلاء الذين كانوا يتجبرون على عبادة في دار الدنيا. كان احدهم يكون معاده على عتائي ويعرض عني عندما امر وانهى. نعم. انظر الى مصيره، كنت امره بالسجود في دار الدنيا لكن في مصير نظره الى قوله عز وجل. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيع السجود. يتمنون ان يسجد. ها افئدتهم ان يتكاملوا ويلتفتوا بالثرى ليعبروا عن شعورهم الظمآن الذي ما اظمأه احد غيرهم في دار الدنيا. فلا يلتفتهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم كاذبون. ألست أنت ذلك المتكبر؟ ألست أنت الذي كنت تدعى إلى أن تضع رأسك على الأرض تعبر بذلك عن منسيتك لله وعن ضعفك بين يدي الله عز وجل؟ فكنت تتأدب وكنت تتكبر وكنت تتفلسف وتقول انت حبا وانت كذا وانت كذا. ما لك لا تثبت على كبرك يا آدم؟ ما لك لا تبقى على ما كنت عليه؟ ما الآن الخبر فيما تحول كبرك ذلا اكثر بكثير من الذل الذي كنت امرك به؟ لذلك المشهد يتمنى لو ان جذعه يتحرك حتى يستخدمه في سجدة فيعبر بذلك عن نسوة عبوديته لله. ولكن الله عز وجل يجعل هذه الجذوع يجعل قامة احدهم كانها خشبة كانها هذه الدعامة يابسة لا يستطيع. يكشف عن ساق انت تسلمك. كشف عن ساق في اللغة العربية سماع عن الشدة، يعني يوم يظهر الهول الشديد ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من هو؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. والله إن سدرا مآله إلى هذا الظل الذي يشقي إنه لكبرا مزيفا خيرا منه ظل البهائم على مراتبها من القمامة التي تتقمم من خلالها قطع الظل. ما قيمة هذا الظل؟ نعم. هذه الصورة يدعوها الله عز وجل أمامنا لكي تنبهنا إلى أن ذلك الكبر في دار الدنيا كان كبرا مزيفا. نعم. هذا المعنى ذاته الباري عز وجل يصوره لنا امام جوابه من المناقش والمحاور. طبعا لا مناقشة العاقل بل مناقشة العنيد المتكبر. والله عز وجل لا يرفض نقاش انسان يسوقه الى النقاش علما ابدا اطلاقا. لا العكس تماما. ماذا يقول الله عز وجل؟ انهم كانوا حديث الله يوم القيامه عن اناس اشقاهم كبرياءهم في دار الله. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ما قالوا يذهبون. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. تلك هي حيثية غضب الله عز وجل. لكن انظروا الى من يقول. نعم. كتاب الباري سبحانه وتعالى نقلا عن كل من هؤلاء المتكبرين يقول: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا الكلام جواب على الآية. ما هي سؤالهم؟ وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. منطق الكبر. ما هذا الذي يأتينا بسرعة يقول هو سرعة رب العالمين يريد أن يعني يصفدنا في الأغلال؟ أن هذا الإله يرفع عنا الحجب حتى نراه؟ منطق ماذا هذا أيها الأخوة؟ ليس منطق ألم، منطق كبر. طيب ماذا يقول الله؟ السؤال ما هو؟ وقالوا لولا، يعني هلا انزل علينا الملائكة. ليش هذا المطلع سايد ما يصير نبي؟ ملك، نحن ما نقول يعني، لما نتفق انه بس المطلع سايد ما يصير رسول. لولا انزل علينا الملائكة ان نرى ربنا. لقد استكبروا في انفسهم. وعتوا عتوا كبيرا. طيب. فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لاحظوا هذا المعنى ايها ما موقف الانسان المتكبر منطقيا من هذا الكلام؟ هذا شيء، هذا شيء كاف جدا بالاجابه عن هذا السؤال. لكن أضيف عليه حقيقة أخرى، وهذه الحقيقة الثامنة والله لا ترقى أن تكون خادما للحقيقة الأولى. يعني لو نلتفت إلى هذا الكلام شيئا، هل نحن بحاجة لكي نتجلد بجلباب العبودية لله ونسير سيرة العبيد لله في حياتنا؟ هل نحن بحاجة إلى حقيقة ثانية؟ أبدا. ولكن مع ذلك انظروا الى حكمة رب العالمين. لو ان الانسان ما مارس عبوديته لله وتركه الله لمؤمن، والمؤمن مؤمن، نعم، ترك الله كلا منا لان يمارس حريته الخياليه كبرياءه المزيف الى ما يتحول حال المجتمع. تعالوا نتأمل. أنا عندما أريد أن أنفذ حريتي وأن أتعامل معها وأن أتغذى بها، أنا حر ولا أريد من أحد أن يضيق من حرية شبرا. كيف أعبر عن حريتي؟ لا يمكن أن تعيش حريتي في كياني إلا إذا عاشت على غذائي استعداد كثير من الحول. حرية ثاني استعداد للأكل. هل يمكن الإنسان أن يمارس حريته إلا على حساب حرية الآخر؟ جون سارتر هذا الذي رفع لواء الحرية، الرجل السكران الذي عاش حياة السكر إلى أن مات، بل عاش حياة الجنون، الجنون والله انه لمجنون اعدته كما يقول انا حبيبي. ولازم كل انسان يمارس حريته. جاءه تلميذ له نعم على مائدة الحرية، يعني يتعلم منه الحرية، قال له انا اريد ان استشيرك والدتي تريد أن أعيش إلى جانبها لأنني يحيدها، ولكني في الوقت ذاته أحب أن أتطوع في الجيش الوطني وهذا يقتضي أن أسافر إلى بلد مائي، وأنا بين مصيرين لا أعلم ماذا أصنع. هل أستجيب لرغبة والدتي أم أستجيب لرغبتي في أن أتطوع في الجيش؟ ماذا قال له رائد الحرية؟ قال له إياك أن تلاحظ أي قيد تقيد به نفسك من أجل أمك، أو أي قيد تقيد به نفسك من أجل الجيش أو الوطن. كل هذا مما يقيد حريتك ويبعد من